باب حد القذف. يجلد 80 إذا ما كلفا وكان حرا محصنا قد قذفا، وعزر القاذف غير المحصن، وحد قذف حق من به عني. والمحصن الحر العفيف العاقل إن مسلما ومثله يباعل. قذف صريح مثل قد زنيت، كناية كالزوج قد فضحت. وقاذفنا أهل بلاد عزرا، إن منهم الزناء ما تصورا.